وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منح الخير بلادا وعبادا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله بهديه صار العبيد والسياد. صلى الله وسلم عليه وعلى آله جميع أصحابه ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم يقول الكافر فيه يا ليتني كنت رمادا. وفي سورة اسمها الجاثية وأولها بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. والجاثية يعني اللي هي على ركبها يكثو، يعني يقعد على ركبتيه ما يقعدش على الدور، واللي قاعدة مرهقة ربنا قال فيها وترى كل أمة جاثية من أهوال يوم القيامة ومواقف يوم القيامة، هم يجوا 7000 موقف. ففي موقف البني آدمين ما يتكلموش، وفي موقف يتكلموا، وموقف يجدد، مواقف كتير. هتلاقي من مواقف يوم القيامة إن إحنا نقعد مثلا 4 مليون سنة، الزمن اتغير خلاص، ما عادش الساعة اللي فيها ودي، فممكن نقعد 2-3 مليون قاعدين على ركابنا. الصورة اسمها فين؟ العنوان، العنوان ممكن الجاثية. هي مين الجاثية اللي قاعدة على ركابها؟ كل أمة. وينجي الله الذين اتقوا من كل حاجة ومن كل فزع ومن كل وفوق ومن كل حاجة. في سورة الجاثية يقول الله ربنا، الله الآية 12 و13، الله الله الله مش غيره، الله الذي يعني الواحد سخر لكم البحر. يعني لو ما سخروش كانت طلعت الأمواج تاخدنا من السلايم. كان من عادة المسلمين لما يجي يذبح ذبيحة يقول الحمد لله الذي سخره لنا ولو شاء لسخره علينا. يعني كان الخروف هو اللي ذبح، لو أراد ربنا كان هو اللي ذبح وياكلك هو وأصحابه. مش حاسس أنت بالحكاية دي؟ متخيل معاك مكتسب؟ مفيش حد يكتسب. في خط عظيم. مش شوحات عند ربنا. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. إذا لو ما أمرش مش حتى ما لوش تمشي، لأن الكلمة معصورة. مش هتجري السفن، الفلك يعني السفن، تطلق على الواحدة وتطلق على الجمع. السفينة الواحدة تقول عليها فلك مش فلك، الفلكة دي بتاعت سيدنا اللي كان بيمد أبوك عليها لو ما حفظت بينة كويس. لو لم يأمر سبحانه وتعالى لم تجري. وأنا قلت من سنتين تجري دي مقصودة، لا يشعر بلذة القرآن إلا من عاش. وانت بثانية بتعيش معايا النهاردة في معنى وكلمة، معنى وكلمة. الكلمة اسمها تجري. مفيش رزق ماشي بالراحة وخفيف إلا عند الجهل. مفيش رزق هيستنى لما تروح على مهلك. مفيش. احنا اتمسحت عقولنا من 200-300 سنة، طيارات دخلت كده مسحت عقول المسلمين وجابوا دين جديد. مكتوبالك اسمتك لو ليك نصيب، كل ده نجل واللي اتقلب من الدين. انت مالك ومال اللي مكتوب؟ انت شفته؟ المكتوب ده ايمانك ان ربنا كاتب، لكن انت عارفه ايه؟ انت هتمشي المكتوب على روحك. نصيب ايه اللي بقى لك؟ ده يخطب في عدوك. كانش قال سارعوا سابقوا، كانش قال اللهم بارك لامتي في بكورها، خليك نايم للعصر وبقى بني لو كانت ولا شربت لتجريها. تجري يا راجل، انت عارف تجري يا بنت، يا مكلفين يا مكلفات، يا مسلمين يا مسلمات. ما تجريش، اجري جري الوحوش. خذوا دينكم من عباس الاسواني وسيد بن كذا. الاسلام بيقول ايه؟ اجري وبدر، واللي ترجع فيه هو ده مكتوب. لو حوش بقى ولا تحوش وما تحوش لتجريها. نتيجة الجري انك تاكل وتجيب الدواء اللي غيرك عمله، ولترتبوا من الفرد. جايب لك صابون وجايب لك زيت وجايب لك صابونه وجايب لك خير وجايب لك قماش وجايب لك برقاق. اتخذ من فضل الله مش شايف سفن وجايلك بتجري. ما بتجريش انت ليه؟ انت ما بتجريش ليه؟ أنت مخالف ربنا. هي مخالفة ربنا زنا وسرقة وقتل وجرائم وبس، ومنهج غلط في النفوق. في أكل شيء أنا وأنت لابد أن نحبه، يعني قانون في سيدنا محمد. مش أنت بتقول إلا رسول الله؟ أعرفينه. يقولوا ايه في القانون؟ قانون يعني اللي ما يعرفوش مقصر في حق رسول الله. كان عليه الصلاه والسلام اسرع بالخير من الريح المرسله. الريح بتجري، يبقى خير سيدنا محمد صاروخ. نعمل ايه؟ نفهم امتى؟ نشيل الوباء من دماغتنا امتى؟ تتبع تحول الواقعة. ما عرفش حبيبها ليه، مش معنى هي يعني. قال واللي يقراها لم تصيبه فاقة أبدا. قال الإمام الذهبي لا أصل لهذا الكلام. ريح دماغك شيله ما هو في بعد الذهبي بإجماع العلماء. في سورة تقراها تجيب لك الغنى في أكثر من كده دجل. سورتين اللي تقراها تجيب لك الغنى. يجيب لك الغنى جاري بدري جاري زي الفول اللي بتجري وتوفيق ويسقط فهو الرزاق واحد وهو بيحب الجماعه في صوت الواقع. لما تشوف اصناف الناس كده يا ربنا اهل مين دي؟ اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه. ناس في الجنه وناس في جهنم بالواقع يعني يوم القيامه هتقع هتحصل. وقال عليها وقعت باذا مؤكده اذا رجت الارض رجا ينجينا ربنا. طب ما ليه ودكتها دكه واحده ينجي ربنا الارض والجبال؟ مش القران ولا حواليك؟ قال الله وبست الجبال فتحت كركب هباء منبثا وقال له كنتم ازواجا ثلاثه. قول يا اخويا ثلاثه كده. اول واحد فيهم مين؟ السابقون. طب ما تسبق يا ما تسبق غيرك يا وتعمل التطعيم بتاع كورونا يا دي اللي في قلبك سيدنا محمد وقبل منه ربنا يا اللي ضيعت عمرك او انت يا الى قبل بعد الميمنه والميسره والدنيا بحلب السابقون. السابقون اولئك المقربون. يبقى ربنا بيقرب مين؟ ومين اصحاب الميمنه بالمناسبه؟ مش اللي بياكلوا اليمين. الأمة وقفت تتشلش جابها شلل. فلازم الكبير رضي الله وزياد نتخلف في مجتمع لا يحترم إلا القوي هناكل على أنفان والرد ما يكونش إلا رسول الله أبدا. الرد يكون حب الرب. أيتين اتنين في القرآن ما لهمش تاني. واحدة في التوبة وواحدة في التوبة. اللي في التوبه كيف وان يظهروا عليكم يعني يتفوقوا عليكم في الطعميه حتى هتروحوا تجيبوا القرص ب 100 دولار وتحول عملتك كل ثروتك كيف تجيب لك قرص طعميه من عندهم. لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه الا يعني رب ولا عهود الدنيا بحاجه يرعوها فيك لان هم غلبوك تفوقوا عليك يرضونكم بافواههم. ويقول لك سوري ايه بلاع يا مستر ايه كام شهر كمان ويعملوا لك حاجه يحرقوا دمك تاني وهيضلوا يحرقوا دمك براحتهم وقت ما يجي لهم جايبكم لان هم فوقك. القران هو كلام عباس الاسواني. وشفت الكهف على الشمال ربنا يقول انهم ان يظهروا عليكم يعني لما يغلبوكم لما يعلوكم توطوا يا بتوع النوم والسوشيال ميديا والتهريج والنكت وفلان الفلاني صائر وفلان الفلاني هيك واخبار معفنه واهتمامات سوداء ولعب وضياع للوقت. قال انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم. ده بيقول ربنا وكاتب العيال قال لهم لا يا اهل الكهف وقلت له كده انا معاكم او يعيدوكم في ملتهم نعم ولن تفلحوا اذا ابدا. انت لما يغلبون وهم غلبونا باعترافنا هم بيدعوا غلبونا ليه؟ انا عقلي يتفوق على عقلنا ده ما عندهمش القرآن، ما عندهمش النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش بينام من الليل ربع ساعة. غلبونا ليه؟ بدل ساعة كلام والوقت لا يسمح، وعمرنا ما خلقنا نظام ويهمنا صحة البني آدمين، لأننا كل واحدة بس، أنت أخنا، أنت أخوه، اختر لنفسك. السنة في القرآن بتجري بتجري كما شاء ربنا بالراحة. في كل القرآن والفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس البقر على اليمين، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بها الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. أجيبه منين العقل أنا؟ أجيبه منين؟ ما العقل ده خلوهم يطلعوا فوق وتحت ويخترعوا ويكتشفوا ويبقى عندهم الفلوس والعدد والترازمات، واحنا نجري وراهم ونجيب الجيل الجديد الرابع والخامس ياخدوا فلوسك ويضحكوا عليك بالموبايل. اجري ورا الاجيال، هو ثرواته تتضخم وانت تنزل لتحت وتنام، ولا عاد فلاح بيصحى بدري ولا بروح زي ابوه مكان بروح الغطم الفجر عشان يسقي وينتج النجيله وراعي الزرع. كل ده كان بقى ذكريات، بقى ذكريات، بقى ذكريات، ولعلكم تشكرون. ثم قال الله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض، مش والارض كمان، جت ما في وما في عشان تاكد ان الدنيا بقت بتاعتك. لو ايه حكاها في اخر الايه؟ وسخر لكم ما في السماوات، ده الله الاول الايتين الله الذي سخر لكم البحر الأول، وإلا كان طلع السفينة من على ظهره خبطة كبيرة، فسبحان من سخره عشان إيه؟ بالظبط عشان تروح تصلي، أدي اللي أنت وتعمل جمعية طول السنة عشان تروح تقلع برقوص ويصوروك وأنت الشمس ضربة كده لدرجة إنه ما أصير. يلا يا ثقافة أم محمد، وبعدين تقول لي بعد ما تروح إلا رسول الله. ما أنتش عارف، ما أنتش عارف دينك، بتستثنيك على إيه إن شاء الله؟ وهم عارفين إنك أنت بتحب رسول الله فيأذوك فيه، لكن هو حد يقدر يده؟ وبعدين ده فيه، أنا قلت على الهواء والمية إمبارح في حتة آية قد كده، كيف؟ ولا حد من المسلمين قريها ولا خلوا منها بكل قرف يجي المدينه. سوره الاحزاب قال له: ولا تطع الكافرين والمنافقين. ربنا بيكلم النبي عليه الصلاه والسلام، ولا تطع الكافرين والمنافقين. مفهومه دي؟ ما هو لو تطع الكافرين هيبقى سنه وسنه، يعبد الاصنام سنه وهو يعبد ربنا سنه، ده اللي عرضوه عليه. ولا تطع الكافرين والمنافقين بهدوء ودع اذاهم. يعني ايه ودع اذاهم؟ سيبك منه، عندك معنى تاني؟ اسال الراجل اللي ورا الرباط يقول لك دع، دعك من هذا، يعني سيبك منه ودع اذاهم. بس بعدها ايه؟ وتوكل على الله. يعني ايه وتوكل على الله؟ يعني شوف اللي وراه وتوكل على الله وشوف هم لما يلاقوه فوق هيقولوا اللهم صل على الله. وان يصحى بتاع الدنمارك ده اللي ليس من رسوم الموسيقى تجي له حته جبنه ما حصلتش، مش هو اللي يعمل لك الجبنه؟ فيقول له: امه دي منين؟ تقول له: من القاهره، من الرياض، من خرطوم، من المغرب، من تونس، اللي عندهم الكسكس مولع نار، من الارض. يقول: يا حبيبي يا مغرب، الله ما يقدرش يعمل، انت هترحمه بقى. في قانون انا حاطه كده بعد دراسه 100 سنه: المسلمون اذا ظهروا رحموا، وغير المسلمين اذا ظهروا دمروا. واحبطها ونجحها بنفسه. اسال الله الذي جلت قدرته ان يجعلنا ممن قال فيهم: ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. والتائب من الذنب تمتع بهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يدخل بأهله وكل سنة. الإمام الشافعي له كلمة: حرام إن في مسلم نساء زمان العشرين عشرين دي الكورونا والمرونة وما يكتبهاش حفظها الأولى. قال اليوم الإمام الشافعي، اليوم أي يوم يعني هذا الذي اليوم اللي يمر دون أن أكتسب فيه درهما بمعاشي أو حسنات لآخرتي لا يعد من عمري. أنا تهيالي إن إحنا عدت علينا سنين من أيام لا جبنا جنيه ولا عملنا حسن، يبقى عمرنا ضايع وبزرميت. يا أخي شوف الكلمنجية بزماننا بيتكلموا كلام قد إيه يغضب ربنا، وأنا أقسم بالله من هذا المكان الشريف الطاهر أن معظم كلامنا يطيل بعض، لا عارفين نتحاور ولا عارفين ننجز ولا عارفين نكلم بعض، وبنهرتل ونقعد ساعة مش فاهمين ولا نونس. نشتغل امتى ونجري ازاي مع الكلك ونسبة وندافع عن الدين ونلقى الله بقلب سليم؟ كيف هذا؟ العملية الثانية ان الرجل أبوب يوم يمر او الأرمان يوم يمر او اليوم الذي يمر دون ان يكتسب فيه رقما معانا فيه. احنا في التوقيع في واحد ممكن يطلع من بيكم يفتح بتاع محل هنا او كرتونة ولا حاجة، يجي واحد يشتري. لو الكلمة بتاع الإمام الشافعي وكلام ربنا قبل كده بيهم كان يتصرف ازاي؟ هو جاب الحاجة بسبعة من شكر وغشوا أمرنا إلى الله وكتبها مصنوعة في اليابان ما علينا ربنا يتوب عليه وعليه، بس هو جابها بسبعة جنيه. واحد عايز يشتريها ب 11 يوم يقول له لا ما جابتش كمان، تاخدوا العزة بالاسم ما يجيبش، عايز يبيعها ب 15. عندنا نقطتين اثنين، نقطتين مش متاهة، أنا ما أعرفش المتاهة. النقطة الأولانية: رحم الله رجلا سمحا، يعني تاخد رحمة هات يا عم تعالى أبيعك. وليه الاثنين؟ تروح باثنين لعيالك عشان يرجعون لحد من عمرك يا غبي، لأنه ممكن بغباء ونقعد طول النهار ما يبيعش. وفي واحد تاني هيدخل جهنم اللي هو بيقول له ايه اوعى تديها له، الحاج فلان بيبيع اختها ب 19 هو كذاب هياكد له قوي عشان يخرب ايه؟ هيخش جهنم ولا لا؟ اي ده تاب الله لان العلم لا ينسى، ما يتكلمش بهوانا ربنا يدخله من يشاء برحمته. اوعى تقول على واحد ربنا هيدخله جهنم، لا هو ماشي بسيف جهنم ويدخل جهنم الا ان يتوب الله عليه. اللهم اتوب علينا اجمعين، واغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنين الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا وايقظنا من غفوتنا واعد الينا عقولنا وقلوبنا، اجعلنا من التابعين باحسان لخير نبي وانسان سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل صلاتنا عليه نورا لنا وكشفا لظلمات جهلنا، واجعلها يا رب صلاه مشفوعه بالعمل والتاسي. عباد الله اتقوا